كان المقصود في واقع الأمر من الذي جعلها من أصول الدين؟ الجواب: الذي جعلها هو الله. إن كان السؤال سؤالا إثباتيا، ما هو الدليل على أنها من أصول الدين؟ فالجواب: الأدلة على ذلك كثيرة. ولكن قبل أن نذكر الدليل لابد أن نعرف معنى أصول الدين. ما هو المراد بأصول الدين؟ يظن البعض أن المقصود بالدين في هذه الكلمة هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وأصوله هي التي يرتكز عليها ويقوم عليها، وأن من لم تجتمع فيه هذه الأصول فليس بمسلم، لا دين له، يعني لا إسلام له. هكذا يظن البعض، ولكن هذا الظن غير صحيح. فإن المراد بالدين هنا هو الجزاء وليس الإسلام. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يعني مالك يوم الجزاء. كلمة الدين تأتي بمعنى الجزاء. أصول الدين أي أصول الجزاء. فإذا الإمامة من أصول الدين، هذا لازلنا نحن في تحرير المدعى، في توضيح عقيدتنا. الإمامة من أصول الدين أي إن الجزاء منوط بها. فمن أتى الله سبحانه بهذه الاعتقادات الأربعة: التوحيد، ونبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، وإمامة أهل بيته، والمعاد، من اعتقد بهذه الأربعة فإنما مآله إلى الجنة. من لقي الله بهذه الاعتقادات الأربعة فمآله إلى الجنة، ومن لقي الله سبحانه بغيرها فمآله إلى النار، بل هو خالد في النار. إذن المدعى صار واضحا، يبقى الدليل. الدليل على ذلك كثير جدا، الأدلة منها من القرآن ومنها من السنة. فمن القرآن قوله تعالى: وما محمد صلى الله عليه وآله إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. القرآن الكريم هنا استعمل صيغة الاستفهام: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والاستفهام ظاهره الاستعلام، أي يكون السائل جاهلا بما يسأل عنه فيستعلم بالسؤال، وهذا الظاهر غير مقصود، لأن الله سبحانه علام الغيوب وهو بكل شيء عليم ولا تخفى عليه خافية. فإذا ليس جاهلا حتى يستعلم، فالآية إذن سؤال توبيخي للتبكيت والتقريع، مثل قوله تعالى: أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. أتعبدون ما تنحتون، هذا سؤال، ولكنه ليس سؤالا بداعي الاستعلام، فإنه يعلم أنهم يعبدون ما ينحتون، وإنما هو سؤال بداعي التبكيت والتقريع. يعني إن من الأمور التي توجب لحوق العار بكم والتي تعيبكم وتوجب مذمتكم أنكم تعبدون ما تنحتون، وهكذا الحال في آية الانقلاب: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي من الأمور الموجبة لمذمتكم ووقوع العيب فيكم واتصافكم به أنكم تنقلبون بعد موته صلى الله عليه وآله أو قتله. ولا يعاب الإنسان إلا على فعل فعله، ولا يصح أن يعاب على شيء لم يفعله. ولو أن إبراهيم عليه السلام جاء إلى قومه وهم يعبدون الله فقال لهم: أتعبدون ما تنحتون، لكان تبكيته ومذمته لهم حقيقا بأن يرد عليه. فإذا لا يصح اللوم والتقريع إلا بعد ارتكاب الفعل القبيح الذي يبرر اللوم، أو مع ارتكاب ذلك الفعل وعلم الذام والمقرع بارتكابهم لذلك الفعل، كما هو الحال في الآية. فإن الله سبحانه يعلم أنهم سينقلبون، فيصح الذم منه وإن لم يتحقق الانقلاب بعد، لأنه علام الغيوب يعلم أنهم سوف ينقلبون. فالآية إذن ذمت من انقلب بعد موت النبي صلى الله عليه وآله أو قتله، والذم دليل على وقوع الانقلاب. فلنسأل بعد هذا: من الذين انقلبوا؟ الآية تدل على أن الذين انقلبوا هم الأمة، لأن الآية تقول: أفإن مات أو قتل انقلبتم، لم تقل انقلب فريق منكم، لم تقل انقلب بعضكم. وإذا كانت الآية قد ذمت الأمة عامة على انقلابها بعد النبي صلى الله عليه وآله، فلا بد أن ننظر فيما فعلته الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وآله مما يصحح أن يسند الانقلاب إليها. ما هو الفعل الذي فعلته الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ليس ترك التوحيد، فإن عامة الأمة بقيت على القول بالتوحيد، وليس ترك القول بنبوته صلى الله عليه وآله، فإن عامة الأمة بقيت على هذا القول، وليس ترك القول بالمعاد، فإنهم بقوا على هذا القول. فما الذي تركته الأمة عامة بعد نبيها صلى الله عليه وآله؟ إنما تركت إمامة أهل البيت. قد تقول لعل المراد بالارتداد ارتكاب بعضهم لشرب الخمر، وارتكاب بعضهم للزنا، وارتكاب بعضهم للكذب وأمثال ذلك. والجواب إن ظاهر الآية صدور ذنب من عامة الأمة، وحيث إننا نعلم أنه ليس المقصود كل الأمة، بل المقصود الأكثر أو الغالب أو الطيف المؤثر في حركة الأمة، حتى لو كان أقل من جمهور الأمة، ولكنه الطيف الذي يشكل توجه الأمة. الذي فعله هذا الطيف واتفق عليه هو ترك إمامة أهل البيت عليهم السلام. إذن فهذا دليل على أن ترك إمامة أهل البيت انقلاب في تسمية القرآن الكريم. وإذا كان انقلابا فإنه يدل على أن الإمامة من أصول الدين، هذا دليل. ومن الأدلة على أن الإمامة من أصول الدين حديث الثقلين، فإنه قد تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله: إني تارك فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا بعدي أبدا. وهذا يدل على أنه لو تركت الأمة الأخذ بما ترك النبي صلى الله عليه وآله فإنهم سوف يضلون، والضلال مقابل للهدى. فإذا لم يكن الإنسان على الهدى فهو على الضلال، وإذا كان على الضلال فليس على الهدى. والجنة إنما وعد بها المهتدون. فإذا الإمامة شرط في دخول الجنة، لأنها شرط في الهدى، والهدى شرط في دخول الجنة. ومن الأدلة على أن الإمامة من أصول الدين حديث ميتة الجاهلية، وهو حديث اتفق الفريقان على روايته عن النبي صلى الله عليه وآله بألفاظ مختلفة، منها: من مات وليس في عنقه بيعة فميتته جاهلية، ومنها: من مات ولم يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، ومنها: من مات ولم يعرف إمام زمانه فميتته جاهلية. وميتة الجاهلية ظاهرة في أنه يموت كما يموت الإنسان في زمن الجاهلية، هذا هو الظاهر من الحديث. وأراد بعضهم أن يعتذر لعدم تحقق البيعة من عامة أهل السنة لأي إمام في كثير من الأزمنة، فقال إن الجاهلية كانت زمن الفوضى، ومعنى الفوضى، الفوضى مأخوذة من التساوي ومنه التفاوض، فالأمة إذا كانت متساوية لا يوجد فيها رئيس ومرؤوس فهي فوضى. والتعبير عن التنازع والتصارع الذي يقع بين الأمم بأنه فوضى إنما هو تسمية للمسبب باسم السبب، لأجل أن الاقتتال يقع بين الناس إذا كانوا متساوين لا يوجد فيهم رأس رئيس ومرؤوس، فسموا حالة الاقتتال بالفوضى، وإلا فإن الفوضى هي التساوي ومنه التفاوض لتساوي الطرفين المتفاوضين. ومن يموت في زمان الجاهلية فإنه يموت من غير رئيس، فإذا مات على هذه الحال فقد مات ميتة فلنسميها فوضوية إن صحت العبارة من ناحية اللغة العربية، مات في فوضى. وهذا التوجيه والاعتذار في غاية السخافة. أما أولا فلأنه لو كان مراد النبي صلى الله عليه وآله هذا المعنى لقال من عاش بغير إمام فعيشته جاهلية، لم يقل فميتته جاهلية، هذا أولا. وثانيا إن كون الإنسان الذي يعيش في مجتمع لا رئيس له يعيش في مجتمع فوضى وجاهلي ليس بالأمر الخفي الذي يحتاج أن يأتي الذي لا ينطق عن الهوى ليقول لهم إن هذه العيشة عيشة جاهلية، هذا لا يحتاج إلى بيان. هذا نظير أن يأتي ينظر إلى الشمس فيقول لهم أيها المؤمنون إننا الآن في النهار، أفصح من نطق بالضاد الذي لا ينطق عن الهوى لا يهدر عمره ويضيع أوقات الناس من أجل بيان الواضحات. من المعلوم أن المجتمع الذي لا رأس فيه ولا قيادة له مجتمع جاهلي، فهذا الاعتذار في غاية السخافة ولا يصلح أن يدون في كتب العلم. والحديث ظاهر الدلالة في أن من مات وهو لا إمام له لم يبايع إماما فإنه يموت كما يموت الرجل في الجاهلية. والذي يختلف الأمر المهم والاختلاف الأبرز بين من يموت في الإسلام ومن يموت في الجاهلية، المهم هو الجنة، لأنه لا خير في خير بعده نار ولا شر في شر بعده جنة، فالفارق المهم بين الميتتين هي الجنة والنار. فإذا جعله رسول الله صلى الله عليه وآله كمن يموت في الجاهلية، فمقتضى التشبيه ملاحظة أبرز الصفات، كما لو قال رجل فلان كالأسد فإنك تنظر إلى أبرز صفات الأسد وهي الشجاعة، ولو أنه قال إنني عنيت كثرة شعره لم يسمع منه، ويطلب منه أن يعتذر بأن يقيم القرينة على أن هذا مقصوده. والحديث ليس فيه قرينة، فإذا ترك من غير قرينة فيحمل على أبرز الصفات المميزة للجاهلية عن الإسلام أو للإسلام عن الجاهلية. وقلنا إن أبرز الصفات هي الجنة، أن الذي يموت في الجاهلية يموت ومآله إلى النار، والذي يموت في الإسلام يموت ومآله إلى الجنة. وهذا دليل ثالث على أن الإمامة من أصول الدين. وهناك أدلة كثيرة لا يمكننا أن نحصرها في مجلس واحد.